يوحنا 12 ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات فصنعوا له هناك عشاء وكانت مرسى تخدم وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها فامتلأ البيت من رائحة الطيب فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الأسخريوطي المزمع أن يسلمه لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه فقال يسوع اتركوها إنها اليوم تكفيني قد حفظته لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك فجاءوا ليس لأجل يسوع فقط بل ينظروا أيضا لعازر الذي أقامه من الأموات فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر أيضا لأن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم فأخذوا صعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون أوصنا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب لا تخافي يا ابنة صهيون هوذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات لهذا أيضا لقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية فقال الفريسيون بعضهم لبعض انظروا أنكم لا تنفعون شيئا هوذا العالم قد ذهب وراء وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع فأتى فيلبس وقال لأندراوس ثم قال أندراوس وفيلبس ليسوع وأما يسوع فأجبهما قائلا قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية إن كان أحد يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادم وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب الآن نفسي قد اضطربت وماذا أقول أيها الآب نجني من هذه الساعة ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة أيها الآب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعد وآخرون قالوا قد كلمه ملاك أجاب يسوع وقال ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت فأجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد فكيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان من هو هذا ابن الإنسان؟ فقال لهم يسوع النور معكم زمانا قليلا بعد فسيروا مدام لكم النور لألا يدرككم الظلام والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب مدام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به ليتم قول أشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا لأن أشعياء قال أيضا قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم قال أشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. فنادى يسوع وقال: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني، والذي يراني يرى الذي أرسلني. أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. من رزلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه؟ الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير، لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وماذا أتكلم. وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم. كده ابتدينا في أسبوع الآلام زي ما بتسميه الكنيسة، الأسبوع الأخير في حياة الرب يسوع، وأسبوع سري بالأحداث، يعني أكتر أسبوع اتكلمت عنه الأناجيل هو الأسبوع الأخير في حياة الرب يسوع. في أحداث كتيرة وفي تعليم كتيرة، حتى أن جزء كبير من الأناجيل مخصص للأسبوع الأخير في حياة الرب يسوع. فيوحنا بيبتدي قبل الفصح بستة أيام، يعني تقريبا يوم السبت، لو الرب دخل إلى أورشليم يوم الحد أحد الزعف، يوم الكلام ده يوم السبت بقى قبل ما الرب يخش إلى أورشليم قبل الفصح بستة أيام. أتى يسوع إلى بيت عنيا، اللي احنا شفنا في الإصحاح اللي فات إصحاح 11 أن الرب أقام لعازر من بيت عنيا. ففي الإصحاح النهاردة عاملين له وليمة أو عاملين احتفال أو عشاء للرب يسوع في بيت عنيا، تكريم ليه علشان المعجزة اللي حصلت. الحدث ده أو الموقف اللي حصل في البيت عنيا موقف بيورينا كشف قلوب كثيرة أو كشف أفكار كثيرة من قلوب كثيرة الحدث ده هيجها وأظهرها. يعني بغض النظر عن الحدث نفسه وإيه معناه، لكن بيورينا نوعيات كثيرة كانت موجودة أمام الرب يسوع محيطة بشخصه، لكن ممكن مش بتعبر عن اللي جواها إلا لما يحصل حاجة أو يترمي حجر في المية الراكدة، فبيظهر ما في أعماق الناس من هذا الموقف يعني. فكان الموقف بتاع مريم هو أثار كثير من الردود الأفعال. بيقول: حيث كان العازر الميت الذي أقامه من الأموات فصنعوا له هناك عشاء. بنشوف شخصية مرسى هي رغم أن رب قال لها في لوقا قبل كده لوقا 10 الموقف اللي حصل، أن هي مرسى مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، لكن واضح أن دي شخصيتها وهي ما زالت يعني أول ما يبقى في موقف حفلة حاجة زي كده تحب تكون دايما هي يعني الظاهرة أو بتخدم أو بتتحرك أكتف قوي. يعني واضح أن شخصيتها ما تغيرتش يعني. أما العازر فكان أحد المتكئين معه، وده بيدينا برضو إيحاء عن شخصية العازر أنه الشخصية الهادية أو يعني اللي ما نسمعش عنه حاجة، يعني هو لولا مات إحنا سمعنا عنه بس، لكن هو يعني لو ما كانش مات ما كناش سمعنا عنه حاجة، كنا سمعنا عن مرسى ومريم، لكن واضح أنه هو كشخصية كنفسية شخصية تميل للسكينة يعني أو يعني للصمت. فنعرفش عنه حاجة غير أنه هو كان ميتا وقام، فكان أحد المتكئين مع يسوع. هنا حصل الموقف اللي يعني الرب سمح أنه هو يثير الضجة دي. بيقول: فأخذت مريم منن يعني قارورة بيتخزن فيها محكمة الغلق، كانت البنات بيخزنوا فيها العطر ليوم زفافهم، يعني البنت من أول ما تبتدي توعى يعني كانوا بيخزنوا أغلى حاجة عند البنت كانت هذه القارورة اللي بتخزن فيها نوع من العطور اللي هو الناردين. الناردين ده بيستخلصوه من نبات بينمو في شمال الهند، غالي الثمن قوي لأنه بيستخلص من جذور نبات معين ومش من يعني بيجي مستورد من برة، فبيبقى غالي كثير الثمن زي ما بيقولوا، ويقعدوا يخزنوه في القارورة دي ليوم زفافها، كي بيبقى حاجة غالية عندها قوي تتعطر بيه في يوم الزفاف. اللي قاعدين كلهم فجوا بمريم بتجيب هذه القارورة، هذا المنى اللي يساوي زي ما عرفنا من البيزنس مان الموجود في المكان يهوذا انه هو كان يساوي حوالي 300 دينار. 300 دينار يعني أجرة عامل طول السنة، يعني لو في واحد بيشتغل طول السنة، يعني لو شلنا يوم الأجازة السبت من كل أسبوع يبقى بيشتغل حوالي 300 يوم. 300 يوم دول بياخد في كل يوم دينار، يعني لو شخص اشتغل سنة ما كلش وما شربش وما صرفش أي حاجة من مرتبه يبقى ده مرتب سنة كاملة، يعني حاجة بمقاييس هذا الزمان تعتبر شيء ثمين. يعني فوجئوا ان هي بتاخد هذا المنى من الطيب الناردين وبتجيبه عند قدمي يسوع وتدهن قدمي يسوع وبتمسح القدمين بشعرها. لو سألنا ايه الموقف ده، يعني ايه الشخصية دي، يعني كنا استنتجنا ان مارسا شخصية اكتف قوي ويعني قائدة يعني تحب تبقى دائما في المقدمة يعني، ولا عذر شخصية يعني هادئة تميل للسكينة، ما سمعنالوش كلام خالص. يعني الموقف ده بيدينا إحاء عن شخصية مريم إنها رومانسية إلى أبعد الحدود، يعني كلها مشاعر يعني. فإسكان هي زي أي بنت كانت بتختزن هذا الطيب عشان هي تتعطر به في يوم من الأيام، تتعطر به للشخص اللي هي هتحبه أو للشخص اللي هيتقدم لها أو الشخص اللي هي ترتبط به بتتعطر ليه يعني. فواضح إنها جه في وقت حست ان مفيش حد هيبقى في حياتها اكتر من رب يسوع، يعني مفيش حد هي هتحبه في حياتها في يوم من الايام ويستحق ان هو يشتم رائحة الناردين اكتر من يسوع. يعني الشخص ده هي لقت فيه كل حاجة، هي اللي تعلمت منه، جلست عند قدمي تعلمت منه، لما مات لعازر هو اللي وقف جنبهم وهو اللي اعاد لعازر الى الحياة. يعني بتخيل بنت عمالة تنمو جواها مشاعر مشاعر مشاعر تجاه هذا الشخص، شخص الرب، ومش عارفة تعمل ايه. يعني هي مش من النوعية الاكتف زي اختها مثلا، ممكن تقوم وتخدم ويعني تقود عمل مثلا اكرام للرب يسوع، يعني مرسى برضو بتخدم اكراما لشخص الرب، لكن مريم مش كده، مريم ما عندهاش النوعية دي من الشخصية. فهداها تفكيرها إنها تاخد هذا الشيء السمين اللي هي محتفظة بيه وتسكبه عند قدمي الرب. هي شعرت إن هو الشخص الوحيد المستحق إن هي تقدم له يعني محبتها ومشاعرها، يعني وكل اللي كانت محتفظة بيه لليوم اللي أي حد بيتمناه يعني من البنات. هي مش هتقابل شخص يستحق مشاعرها أكتر من هذا الشخص. خليني أسأل سؤال، هل هذا الفعل صحيح؟ يعني هل هذا الفعل ينبغي أن نعممه فنقول لو أي حد عنده يعني عطر أو عنده حاجة يجيبها عند قدمي يسوع؟ لا طبعا. يعني الأمر مش في الفعل نفسه، يعني الفعل نفسه انتقد من الناس اللي قاعدة، وهنشوف الانتقاد يبدو منطقي. يعني الانتقاد يبدو منطقي. هل يسوع طلب ان ده يحصل؟ هل يسوع يحب ان احنا ندهن رجليه بالطيب؟ لا طبعا، يسوع لا عمره طلب كده ولا هيفرق معاه كده. يعني دي حاجة مش يسوع هيفرح بيها. يعني فلو انا مسكت الفعل كفعل، يعني حطيته تحت الفحص، هل هو يعني افضل حاجة كان ممكن مريم تعملها، ولا كان ممكن نتصرف بشكل غير كده؟ يهوذا كان ليه رأي ان هو لو كنا بعنا هذه، لو هي مش عاوزاها، يعني هي قررت انها ما تتجوزش مثلا ومش عاوزة يبقى عندها المنى ده، كنا اشتريناه او يعني بعناه لأي حد وخدنا فلوسه أكتر من 300 دينار، وكنا داخلين على عيد، وكانوا متعودين في العيد عيد الفصح إن هم يوزعوا على الفقراء. يعني بيبقى في فقراء كثيرين في الشعب بيحتاجوا إن هم يوزعوا عليهم في الأعياد فلوس. يعني يعني مريم شخصية يعني رومانسية قوي، محصورة في مشاعرها قوي، حاسة يعني العالم بالنسبة لها هو يسوع وبيتها وأسرتها وأخوها ويعني والطيب بتاعها، ويعني ده عالمها يعني. لكن أي حد شايف العالم اللي بره وشايف إن في ناس مش لاقية تاكل مثلا، هيبص للأمر بزاوية أخرى، إن إحنا كان ممكن نستفيد وله منطقه. يعني هو يسوع طلب منك كده أصلا؟ يعني عمرنا سمعنا ان يسوع هيفرح مثلا لو احنا مسحنا رجليه بالطيب؟ هل يسوع طلب حاجة زي كده؟ هل ده هيفيد احد؟ يعني احنا عملنا حاجة هتفيد مين؟ يعني مين هيستفيد من وراء ان انا سكبت الطيب عند قدمي يسوع؟ في منطق، يعني يهوذا بيتكلم بمنطق، وده اللي كان الرب عاوزه، ان الحدث ده اثار مشاعر فتح مكنونات القلوب. يعني قال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الأسخريطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب؟ منطق برضو، 300 دينار ويعطى للفقراء. المنطق ده لو أنا بسمعه فعلا ده يعني تصرف أكثر استفادة أو أكثر قيمة من أن أنا أسكب الطيب عند قدمي يسوع. يعني وبرضو أنا يعني هقصد بالفعل بتاعي دوت خدمة، برضو خدمة الفقراء، يعني هي خدمة وترضي الله، أو ممكن تصعد بخور طيب أمام الله، يعني مش حاجة وحشة. منطق لدرجة أن المنطق ده انقاد لي كل التلاميذ، يعني كل التلاميذ كانوا انقادوا لما يقوله يهوذا، وفعلا حسوا ان المنطق اللي يهوذا بيتكلم بيه هو الصح. يوحنا بيقول لي بين قوسين: قال هذا ليس لانه كان يبالي بالفقراء، بل لانه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. بس ده ما تعرفش الا فيما بعد. يعني يوحنا بيقول لي اللي تعرف بعد كده، لكن وقت التلاميذ يبان ان ده منطق سليم. وياما لما انا باجي انتقد اخواتي بعرف استخدم منطق يبان سليم. يعني مفيش حد لما بيجي ينتقد حد بيقول اي كلام عبيط، يعني لا، بعرف اجيب المنطق اللي يبان انه منطق روحي ويبان انه هو منطق يعني مظبوط، عشان أنتقد ما يفعله الآخرين. وما فيش فعل مهما كان الفعل ده كويس لو أنا عاوز أنتقده هعرف. يعني فيش خدمة، ما فيش عمل، ما فيش تصرف، ما فيش جملة، ما فيش كلام بيتقال في وسطينا أو في وسط أي حد، لو أنت عاوز تشتكي عليه هتلاقي ما تشتكي عليه. يعني ما فيش حد فينا بيعمل الحاجة اللي ما ينفعش يعني حد يشتكي عليها، لا، أفضل الأعمال لو أنا حطيتها تحت روح إبليس المشتكي، يعني تحت المشتكي على إخواتنا، هيعرف يطلع لي منها شكوى. يعني أي حاجة، أي حاجة أنفع أطلع منها شكوى. يعني بس الشطارة مش أن أنا بس أشتكي، لكن أشتكي بما يبدو أنه منطق، ويبدو أنه هو منطق سليم. ويا من خدعنا في منطق الناس، يعني كل واحد جاي يشتكي لي من حد تاني بيعرف يجيب لي المنطق اللي يخليني أتعاطف معاه وأقوله لا فعلا التاني ده غلطة على طول. والغريب أنك لو سمعت للتاني هتلاقيه بيجيب لك المنطق اللي يخليك تقول لا أنت عندك حق، التاني هو اللي غلطة. كل واحد بيعرف يتصرف يعني، وبيعرف يغلف المنطق بتاعه، وإبليس نفسه هو أستاذنا كلنا اللي بنتعلم منه هذا الأمر، هو اللي بيعرف يشتكي على إخواتنا ليلا ونهار، واللي بيعرف يغير دايما صورته إلى شبه ملاك نور. يعني دايما بيعرف يغلف الأمور يعني بحاجة كويسة، يبان إنه هو حريص على الفلوس، وإنه حريص على العمل، وحريص على الفقراء، وحاجات كده يعني. يهمني أعرف بقى رأي يسوع، أو شاف يسوع شاف إيه في الحدث ده، يعني إيه رد فعل يسوع على هذا الحدث. فوجئنا إن الرب بياخد الحدث ده رغم أنه هو طالع من مريم باعتباره تعبير عن مشاعر بنت يعني محبة جواها مشاعر محبة مش عارفة تخرجها ازاي، فلقت أن ده أفضل شيء ممكن تعمله، أو ده أغلى حاجة عندها بتعبر بيها عن أنها يسوع ده غالي قوي عندها يعني، فعملت كده. هل المشاعر دي يعني بالذات بالنسبة لرجل بيفكر مش بالمشاعر لكن بيفكر بمنطق الفلوس والمكسب والخسارة، المشاعر دي بالنسبة له ملهاش قيمة يعني؟ فهل هي بالنسبة للرب برضو ملهاش قيمة؟ وفجأة ان الرب لا بيقدر ما يفعله الشخص مهما كان يبان انه في نواقص كثيرة، لان الرب بيبص على الدافع وراء الفعل، حتى لو الفعل ده فيه قصور كتير قوي وفيه حاجات ممكن ناخدها عليه كتير قوي، وممكن كنا نقول له العمل ده كان ممكن يتعمل بشكل افضل 100 مرة من اللي انت عملته يعني. الرب مش بيقيم الامور كده، لكن بيقيم اللي عملته مريم بان ده افضل حاجة كان عندها، دي عملت ما عندها زي ما الرب قال في مكان آخر، يعني دي مشاعرها. وفوجئنا أن الرب أكسب العمل اللي أنا منتقده وحاسس أنه هو ملو يعني ما كانش مفروض يحصل بالشكل دوت، لقينا الرب يسوع بيكسب العمل قيمة مريم نفسها أثق أنها ما كانتش تعرفها. لقينا الرب بيقول لهم اتركوها انها ليوم تكفيني قد حفظته. ممكن ناس بقى تأفور في الحتة دي وتقول لك اذا مريم كان مكشوف عنها الحجاب وحاسة ان الرب يسوع هيموت فهي جايبة لا طبعا، يعني لو قلت كده يبقى انا بأفور، لكن يسوع بيقول لنا الحقيقة ان هي من غير ما تاخد بالها وهي بتعمل كده وهي بتخزن الطيب هي بتخزنه لنفسها، ولما جات وحطته عند قدمي يسوع هي بتعبر عن مشاعرها. لو سألتها وقتها انت قصدك ايه من ورا كده، هي مش قصدها حاجة غير انها عبرت انها بتحب الرب يسوع وبتقدم له اغلى ما عندها يعني. فوجئنا ان الرب بيقول لهم الطيب الوحيد اللي هيتحط على جسدي اصلا للتكفين هو طيب مريم، لان فعلا لما الرب اتصلب كان داخل على يوم السبت فنزلوه بسرعة من الصليب، ما لحقوش يحطوا أطياب على جسده زي ما كان بيحصل مع أي حد متوفي، فاضطروا ان هم لأن يوم السبت كان داخل خلاص هيدهمهم الوقت يعني، فاضطروا ان هم يكفنوا الرب سريعا، يحطوه في القبر من غير ما يحطوا العطور أو الأطياب. عشان كده لما السبت عدى المريمات خدوا الأطياب بتاعتهم وراحوا في الفجر عشان يطيبوا الجسد، لأن هم لحقوش يطيبوه فلقوا الرب قام. فالرب عاوز يقول لهم من غير ما هي تقصد، هي حفظت هذا الطيب، ومشيئة الله أن يكون الطيب دوت هو الوحيد اللي بيتحط على جسد الرب لتكفينه أو لترطيب هذا الجسد المتوفي. الرب بيقول لهم ده الطيب الوحيد اللي أنا هيوضع على جسدي، محدش تاني هيقدر يعمل كده. ده هل هي كانت مدركة كده؟ لا طبعا، لأن هي لو مدركة كده ما كانتش كفنت بيه الرب أو حطته على جسد الرب وقتها، كانت استنت لما الرب مات. لو هي عندها مكشوف عنها الحجاب يعني، وعارفة أن الرب هيموت وهي فعلا شايلاه لتكفينه، كان حطته على جسد الرب عند الصليب. لكن احنا حتى ما شفناش مريم أخت العازر واقفة عند الصليب، إذن هي مش في فكرها الأمر ده. ولو أنا بكفنه كنت حطيت الطيب على كل جزء في جسده، ما كنتش بس حطيته عند قدمي. فهي ما حدش يفهم من كلام الرب ان هي فاهمة هي بتكفن الرب يسوع، لا. بس شوف يعني بيشوف حلاوة الرب لما تبقى هي بتعمل حاجة صغيرة قوي مشاعر، لدرجة ان اللي قاعدين يعني كلهم رجالة فاستهانوا بالمشاعر دي وخطأوها، وهو يفخم قوي في اللي هي عملته ويدي لها قيمة كبيرة ويكسبها قيمة هي نفسها ما تفهمهاش. يعني هي نفسها مش فهماها ان هو ده الطيب اللي هيبقى لتكفيني، او هو ده الطيب الوحيد اللي هيوضع على جسدي لتكفيني. طبعا ما حدش فهم القصة دي. بعدين ربي بيقول لنا حتة بقى مهمة جدا في التوقيت لازم نبقى فاهمينها، فبيقول لهم لان الفقراء معكم في كل حين، اما انا فلست معكم في كل حين. الحتة دي مهمة جدا، يعني اللي أقدر أعمله للرب له وقت، لو عدى الوقت ده أنا مش هقدر أعمله. بينما الأعمال الأخرى أن أنا أخدم الفقراء أو دي أعمال متاحة كل الوقت ملهاش زمن، يعني في أي يوم في أي وقت من النهار في أي وقت من الليل لو أنا عاوز أدي للفقراء دي مش خاضعة لتوقيتات. لكن الذبيحة المقدمة لله أو الخدمة اللي فعلا الرب بيطالبها مني دي لها وقت، لو أنا تخطيت الوقت ده مش عارف أقدمها. يعني لو الرب عاوز محبتي النهاردة، لو الرب يعني محتاج أو شايف إن ده توقيت إن أنا أعبر عن مشاعري تجاه الله دلوقتي، أو إن أنا أكرس نفسي لشخصه الآن، ما اقدرش اقول طب ما بكره يعني السنه الجايه ايه اللي هيحصل، يعني ما هو ربنا هيطير يعني اكرس نفسي السنه الجايه، ما ينفعش. الامور المقدمه لله لها توقيتات، مش في اي وقت انا متاح لي ان اقدم امور امام الله، لابد ان تكون خاضعه لتوقيت. فالرب شايف ان مريم كان ده توقيت انها جواها حاجه ولازم يتعبر عنها دلوقتي، هو دي يعني هي مشاعرها جابت ان هي دلوقتي لازم تعبر عن هذا الامر. هل هي فاهمة ان هو بعد كده كان هيصلب؟ ما اعتقدش، لكن هي فاهمة ان ما ينفعش يعدي النهاردة وانا ما اقدمش اللي انا مفروض اقدمه ده، بغض النظر ليه يعني، بس هو ده توقيت الـ لو كانت انتظرت، لو قالت طب يعني مفيش داعي في الوقت اللي الناس قاعدة فيه والمكان مليان رجالة وكده يعني ان انا اعمل حاجة زي كده تلفت النظر والناس تنتقدها، يعني استنى يومين ثلاثة لغاية ما يجي فرصة الرب يبقى موجود لوحده مثلا وما مفيش حد معاه فنقدر نعمل الموضوع ده. كان الرب مات والفرصة دي ما جاتش خالص. ده اللي يقصد الرب، ان في توقيت في امور الله، بينما الفقراء معكم في كل حين. يعني اي عمل انت تريد ان تعمله تقدر تعمله النهارده، ما عملتوش النهارده تعمله بكره، تعمله السنه الجايه. لكن في امور تقديماتي لله او تعبير عن محبتي للرب دي خاضعه لاوقات وليها وقت امام الله. لو انا الوقت ده عد ما قدمتوش، ممكن ما تجليش الفرصة مرة تاني أن أقدم هذا الحب أو هذا العطاء أو هذه الذبيحة. فالرب عاوز يقول لي هي اختار التوقيت صح، ده كان لازم يتقدم في الوقت دوت. هي ممكن ما تبقاش فاهمة، بس أنا بعد كده مش هبقى موجود، وبعد كده جسدي ده هيموت وهيبقى العطر الوحيد اللي اتحط على جسد الرب. هل تأثير عطرها اللي اتحط يوم السبت تنو على جسد الرب لغاية يوم الجمعة لما اتصلب؟ لا. فبرضو فكرة ان هو ليوم تكفيني حفظته، المعنى قدام الرب معنى روحي مش معنى مادي. يعني ما حدش يقول ان العطر اللي اتحط على جسد الرب تن تأثيره في جسد الرب بعد ما بقى جسد الرب كله دم واجتاز الألام واجتاز الجراح والجلدات لا طبعا، تأثير العطر راح خلاص. بس الرب شايف فيه كده، يعني الرب شايف ان هو يعني هو العطر الوحيد اللي اتحط على جسده في هذا الموقف، هو الإحساس الوحيد عن المحبة اللي تقدم له في الأسبوع ده. يعني الرب عاوز يقول كده، يعني في أسبوع الألام اللي الرب اجتازه، لو حسبنا بقى من وقت يوم السبت ده لغاية ما الرب اجتاز الصليب يوم الجمعة وقام في الأحد اللي بعديه، لو سألنا إيه عمل الحب أو إيه عمل المحبة اللي تقدم للرب في هذا الأسبوع، مش هتلاقي غير العمل ده. فرغم بساطته وخارج من مشاعر بسيطة عندها، لكن الرب شاف فيه إنه هو إحساس صادق بالحب، شاف فيه حاجة كبيرة، إداله قيمة كبيرة في عينين المنتقدين عشان بس يوصل لهم أنتوا مش شايفين صح. أنت بتحسب الأمور بالدينار وبتحسب أكسب فيه قد إيه أكتر، والفلوس دي في الآخر كانت هتتحط في جيبك أنت يعني، لكن أنا شايف الأمور بزاوية أخرى، شايف إن دي مشاعر محبة ودي مشاعر المحبة الوحيدة في المشهد المحيط بي، لدرجة إن أنا يعني تعتبر دي الحاجة الوحيدة اللي قدمت لي في وقت الصليب. يعني في وقت الصليب اليد الرقيقة الوحيدة اللي امتدت لجسد الرب هي يد مريم، لأن كل الأيادي الأخرى ما لقوش الفرصة إن هم يعملوا حاجة لجسد يسوع المصلوب بسبب أجازة السبت، أو إن هم ما يقدروش يعملوا حاجة في يوم السبت. فكتير من أعمالنا الرب بيقيمها في ضوء الدافع بتاعها، لو هو خارج من محبة حقيقية الرب بيقدر المحبة اللي بتتقدم له في الوقت دوت، هو هيبقى جواك دافع بالروح القدس أن تقدم شيء لله وتتأجله، لأن ممكن فيما بعد ما تلاقيش الفرصة دي تانية أو ما تلاقيش الباب المفتوح أنك تقدم. يعني مش في أي وقت أقدر أقدم الأمور لله، لكن ليها أوقات بقدمها قدام الرب. بينما أي عمل صالح أنا عاوز أعمله في الأرض الباب مفتوح كل الوقت، ما عندناش مشاكل في ان احنا نعمل اي حاجة. لكن لو لقيت الروح القدس بيقودك لتكريس، بيقودك لمحبة، بيقودك لانسكاب قدام الله، بيقودك لعمل الرب عاوزك تعمله، ده له وقته اللي لازم يتقدم. فعشان كده رغم ان نفهم من الكتاب ان شخصية مريم شخصية رومانسية قوي، مش بتاعت انها تفرقع يعني حاجة قدام الناس عشان تلفت النظر، لا دي بتقعد دايما عند رجلين الرب يعني في الخفاء، مش حد بتاع شخصية يعني تحب انها تلفت الانظار. فكونها تعمل الفعل ده في وجود ناس وتحتمل الانتقادات معناها انها كان مدفوعة باحساس ان لازم العمل ده يتقدم دلوقتي. يعني بغض النظر بقى ليه هي ممكن تبقاش فاهمة، بس وهي فعلا كانت دي الفرصة الوحيدة، ربما الرب يعني ما عداش تاني في القرية دي أو ما شفناهوش تاني في البيت دوت، وما كانش هيبقى فيه فرص تانية. فإحنا مش بنكسب مريم، لأن في بعض الناس بتذهب إلى أنها تكسب مريم أمور فوق طبيعية، أنها كانت مميزة أن الرب هيموت بقى لا طبعا، إحنا مش بنكسب مريم كده، وإلا كانت كفنت بالمعنى الحقيقي للكلمة وانتظرت لما الرب مات. لكن هي بتعمل عمل بسيط جدا في محبة، هي مش فاهمة ليه هي مدفوعة أن تقدم هذا العمل في هذا الوقت، بس هتكتشف فيما بعد أن ده كان الوقت المناسب الوحيد، أو اكتشفت والرب بيتكلم أن ده العمل والوقت المناسب الوحيد، وأن الرب مستقبل منها ومتقبل منها هذا العمل كلمسة المحبة الوحيدة اللي قدمت له في هذا الأسبوع الثقيل اللي الرب كان معدي فيه. ورب لم يخدع بالمنطق اللي يبدو انه هو منطق كتابي ومنطق يعني حكيم اللي بيقول كان يتباع ب 300 دينار ويعطى للفقراء. فوجئوا ان الرب مش مخدوع في هذا المنطق، المنطق ده تضحك بيه على اي حد تاني، لكن هي عملت صح وعملته في توقيته الصح، وتقييمه عندي كبير جدا مش قليل. ولو انت عاوز تدي للفقراء فالفقراء متاحين ليك في اي وقت، يعني ورينا شطارتك هتعمل ايه مع الفقراء. ف يعني ربي يدينا ان احنا نكون بنعيش باللي جوانا، خاضعين لقيادة الروح القدس. لما تحس ان جواك شيء انت بتقدمه قدام الرب، قدمه بالبساطة اللي موجودة جواك، الرب بيتقبله منك. ما تحترش بسبب تقييمات الناس او كلام الناس اللي يبان ان هو بينتقد. المشتكي هو ابليس دائما، اللي بيشتكي على كل شيء هو دائما ابليس، اللي بيعرف يشتكي بمنطق وبيعرف يشتكي بما يبدو انه هو حق يعني، لكن هو في الحقيقة ما كانش نفسه الطيب ده ينسكب على قدمي الرب، كان نفسه يروح في سكة تاني. فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك، فجاءوا ليس لأجل يسوع فقط، بل ينظروا أيضا لعازر الذي أقامه من الأموات. لعازر في صمته، في جلوسه فقط جنب الرب يسوع، كان شهادة حية عن الرب، لأنه الناس كلها عارفة أنه مات، والناس كلها شاركت في جنازته، والناس كلها شاركت في العزاء، البلد كلها شاركت في عزاء لعازر. فيعني أما يروحوا يلاقوه قاعد مع الرب يسوع بعد 4 أيام في القبر، دي في حد ذاتها شهادة أقوى من أي كلام، يعني أقوى من أي وعظ، أقوى من أي كلام، دي شهادة عن الرب يسوع. نفس الحكاية معانا، ممكن كل منطقة فيها بتعيش بعد ما الناس شافتها ميتة جوايا، يعني لو الناس شايفاني ميت في مناطق معينة في حياتي وبعدين يلاقوني حي في هذه المنطقة، دي في حد ذاتها حتى لو أنا ما وقفتش وعصت، يعني دي شهادة أن لما الناس تبقى عارفة أن أنا كنت مكسور أمام خطية معينة وبعد كده يشوفوني أن أنا حر من هذه الخطية، ده في حد ذاته شهادة عن شخص رب، حتى لو أنا ما بقولش كلام، ما بقولش وعظ. لما الناس تشوف أن العالم كله خاضع تحت الخوف مثلا، أو تحت المادة، أو تحت أي منطق شرير، ويلاقوني أنا منتصر على هذا المنطق، قادر أكون بعيش بقداسة معينة في هذا العالم، كل دي شهادات بدون وعظ وبدون كلام كتير بشهد فيها أن في شخص قادر على الإقامة من الأموات. فتشوروا رد الفعل القبيح، بما أن احنا في المشهد ده بنشوف ردود الأفعال وبنكشف النفسيات اللي كانت محيطة بالرب في الوقت ده، يعني إلى هذا المدى يصل الإنسان في شره، أن هم لما لقوا لعازر بيكتذب ناس كتيرة للإيمان بالمسيح، يقول تشوروا رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر أيضا، لأن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. يعني الواحد بيستغرب جدا أن الإنسان واصل إلى هذا المدى في الشر، أنه لما لقوا أن لعازر من غير ما يعني يقصد، مجرد وجوده ومجرد الحياة اللي هو أخذها من الرب بتشهد وبتخلي ناس كتيرة تؤمن بالمسيح، يفكروا ان هم يقتلوا لعازر. بس ما نستغربش لان المنطق ده موجود النهارده، منطق القتل للاخر او منطق القتل للي بيجتذب الناس مني او منطق القتل للمختلف عني ما زال ساري لغاية النهاردة بعد 2000 سنة. كما لو ان احنا ما يعني ما فاتش 2000 سنة النوعية دي موجودة من البشر، يعني كل النوعيات موجودة بما فيها النوعية دي. الشخص اللي ممكن يفكر في قتلك مش لازم قتل مادي، لكن يعني وان كان القتل المادي موجود برضو، لكن في قتل معنوي، في قتل بالكلام، في قتل بالسمعة، في قتل بأي حاجة. بس بنعرف نقتل لو الآخر ده ناجح أكتر مني، لو الآخر ده بياخد الناس أكتر مني، لو الآخر بيجتذب الناس أكتر مني، ممكن أتشاور لقتله، يعني لقتل هذا الشخص. الأمر ده مازال موجود، وإلى هذا البعد الإنسان يصل في بغضته لله وبغضته للمسيح. فكنت في نفس المشهد أنا شايف نفس بتحب يسوع لدرجة أنها بتجيب أغلى حاجة عندها وببساطة وبدون ما تفكر كتير تعمل إيه، يعني لقت نفسها بتسكب هذا الطيب عند قدميه. في نفس المشهد في ناس تانية بتبغض يسوع جدا لدرجة أنها بتتشاور أن تقتل وتقتل من يعني أقامه يسوع من بين الأموات. النوعية دي موجودة والنوعية دي موجودة، هيظلوا موجودين لآخر يوم. المهم أنا من أني نوعية من هذه النوعيات. ونوعية المشتكي اللي موراهوش حاجة غير أنه يشوف ده بيعمل إيه ويشتكي عليه ويعمل ده وينصحه ويقول له كان مفروض نعمل كده ونخلي. النوعية دي موجودة برضو، اللي أصلا ما بتعملش حاجة وما بتقدمش حاجة وبيفكر فقط في مصلحته وشغال انتقاد على كل ما هو موجود وكل خدمة ممكن تتقدم أو فعل ممكن يتقدم، بيلاقي القدرة أن يشتكي عليه. دي برضو نوعية مالية الدنيا. يعني بعد كده بيكلمنا يوحنا عن باختصار شديد، يعني أكيد إحنا ملاحظين الفرق بين إنجيل يوحنا وبين بقية الأناجيل الأخرى اللي أفردت وقت كبير وحديث كثير بتفاصيل وبآيات وبشواهد عن دخول الرب مثلا إلى أورشليم. شفنا إنجيل متى وإنجيل لوقا اللي كنا بندرسه بعد كده قبل كده إزاي بيدوا مساحة كبيرة للأحداث. يوحنا بيذكرها كشيء يعني عابر، وهيبتدي بقى يفرد 4-5 إصحاحات لكلام الرب بس في العلية في الليلة الأخيرة مع تلاميذه. يعني بيورينا إزاي يوحنا مش واقف قوي أمام الأحداث وترتيب الأحداث التاريخي وتفاصيل الأحداث بقدر ما مركز على تعليم الرب اللي قالها في الليلة الأخيرة أو في الأسبوع الأخير من حياته. هنبتدي من الإصحاح الجاي نخش في هذه الأحاديث، لكن بيذكر لنا بس الأحداث بشكل سريع كده. فبيقول لنا وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا صعوف النخل وخرجوا للقاء وكانوا يصرخون أوصانا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. وجد يسوع جحش، شفناه في إنجيل لوقا بيوصف لنا الجحش ده جه إزاي، وأن يسوع هو اللي قال لتلاميذه روحوا للقرية اللي قدامكم وهتلاقوا أتان وهتلاقوا جحش وحلوهم وهتوهم، ولو سألكوا حد قولوا له الرب محتاج إليه. كل التفاصيل دي يوحنا بيعديها، بيقول لنا أن يسوع وجد جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب لا تخاف يا ابنة صهيون هو ذا ملكك. ده موجود في زكريا 9:9 زي ما كنا قريناها، يأتي جالسا على جحش ابن أتان. وشفنا معناها أن دي لها معنى، أن الرب يدخل على جحش معناها أن الرب بينتصر على خطية الإنسان بالوداعة وبالمحبة مش بالقوة مش بالعنف. يعني الله مش هيدخل إلى حياة إنسان بالعنف. وشفنا أن كل القادة كل العظماء أما كانوا بيمتلكوا مدن جديدة أو بيفتحوا وبيعلنوا انتصارات على بلاد جديدة، كانوا بيدخلوا على فرس، على خيل. الخيل رمز للقوة، رمز للتفوق، رمز للسلطان، للانتصار. يسوع اختار ان هو يدخل أورشليم دخوله الانتصاري دوت على جحش، إشارة للوداع الشديدة. يعني يسوع بيقول أنا هنتصر بالوداع، يعني طوبى للوداعاء لأنهم يرثون الأرض. الانتصار بالوداع دي قصة كبيرة خالص، استحقت أن الرب يحرص على دخول أورشليم على جحش، وأنها تذكر في العهد القديم كنبوة. معناها أن القصة مش مجرد ركوبة يعني، لكن ليها معنى، ليها مغزى، أن الله النهاردة أو الرب يسوع النهاردة بيدخل إلى كل قلب بالوداع. يسوع مش هيجبر حد على، أو مش هيحطم إنسان عشان يحطه تحت سلطانه، أو مش هيجي علي غصب عني ويقول لي لازم تخضع لي. مش هيدخل إلى حياتي على فرس، لكن هيدخل حياتي على جحش، إشارة للوداع الشديد. يسوع بيقدم محبته للإنسان، من له أذنان للسمع فليسمع. دي الوسيلة اللي يسوع بيدخل بها إلى حياة الناس. أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. فيسوع ما بيخشش النهاردة على فرس، لكن يسوع بيدخل لو أنا سمعت وقبلته وبكامل حريتي فتحت له الباب، يسوع بيدخل إلى حياتي. ده ما يشير إليه الجحش، لأن الجحش حيوان وديع جدا، متميز بأنه وديع. فيسوع عاوز يقول أنا انتصاري مختلف، مش هدخل أسحق اللي قدامي عشان أسيطر عليك، أو مش هأجبرك أنك تخضع ليه، لكن لو أنت قبلت الخدمة اللي أنا جاي لك بيها، أو النور اللي أنا جاي لك بيه، المحبة اللي أنا بقدمها لك، وقتها أعلن دخولي إلى حياتك، ويبقى كده الرب انتصر في حياتي بالوداع. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا. يوحنا بس بيضيف الحتة دي، إن لما الرب بعت التلميذين يجيبوا الجحش من القرية اللي كانت قدامهم، وجم وركب عليه وبتاع، هم في وقتها ما كانوش فاهمين، ولا كان في بالهم إن جوه الموجودة في زكريا ولا أي كلام من ده. لكن يوحنا بس بيضيف لنا ان هما ما فهموش الا بعد لما يسوع تمجد، يعني بعد ما مات وقام في الاربعين يوم اللي الرب ظهر لهم فيها بعد القيامة، يفتح ذهنهم ليفهموا الكتب، ابتدى التلاميذ يفهموا، يعني ابتدوا يفهموا حتى الامور اللي هما عملوها بايديهم وهما ما كانوش بيبقوا فاهمين هما بيعملوا ايه. كان يسوع بيطلب منهم يعملوا حاجات معينة وما كانوش فاهمين إن دي وراها شواهد وراها آيات معينة، لكن فهموا كده بعد ما الرب شرح لهم الأمور بعد ما قام من الأموات. ولكن لما تمجد يسوع، يعني بعد ما قام من الأموات، حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له. يعني هم نفسهم اللي راحوا جابوا الجحش والأتان وحطوا ثيابهم عليها والرب ركب، ما كانوش وقتها فاهمين ان ده تطبيق لنبوة زكريا 9:9. وكان الجمع الذي معه يشهد انه دعا لعازر من القبر واقامه من الاموات. يوحنا بيضيف لنا حاجة للمشهد اللي كلنا عارفينه، مشهد الدخول الانتصاري الى اورشليم، انه احد اسباب هذا المشهد ان هو كان لسه مقيم لعازر من الاموات، فكان لسه الموضوع مسمع وخلى ناس كتير تقول أوصلنا الآتي باسم الرب، لأن كان في ناس عمالة تقول في وسط الجمع أن الرب أقام لعازر من بين الأموات. لهذا أيضا لقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية. فقال الفريسيون بعضهم لبعض انظروا أنكم لا تنفعون شيئا، هوذا العالم قد ذهب وراءه. ما زال يوحنا بيكشف لنا ما في أعماق الفريسيين، إن هم غاضين قوي إن الناس ماشية وراء يسوع، مع أننا لو خادم حقيقي لله زي يوحنا المعمدان، لما كانوا بيقولوا الناس ماشية وراء يسوع وثابتك ومشيت وراء يسوع، كان بيقولهم ده فرحي. وإحنا درسنا الموضوع دوت، يوحنا بيقولهم أنا كده فرحان، أنا كده حاسس إن خدمتي نجحت، إن الناس تمشي وراء يسوع، لأن من له العروس فهو العريس. يعني هو العريس وهو من حقه ان الناس تمشي وراه، وانا صديق العريس اللي كانت شغلتي ان انا اعرف العروس بالعريس، ولما دام هي عرفته ومشيت وراه يبقى انا كده بعتبر نفسي نجحت. حط يوحنا المعمدان في كفة لوحده خالص، وحط كل قادة الشعب اليهودي للأسف في كفة تانية، لأنهم لم يكونوا يرعوا الغنم بل كانوا يرعوا أنفسهم. دول قادة الشعب اللي اتقال عنهم في حزقيال أنهم ألا يرعى الرعاة الغنم؟ لا، لم يكن يرعى الرعاة الغنم. لو الرعاة كانوا بيرعوا الغنم كانوا فرحوا لما لقوا العالم ذهب وراء، يعني لما يلاقوا الناس كلها ماشية وراء يسوع ده كان يفرحوا ويحسوا أنه كده خدمتهم نجحت. لا، هم كانوا بيرعوا أنفسهم ويهمهم قوي الناس أنها ماشية وراهم وخضع عليهم ولهم سلطان على نفوس الناس. فلما لقوا الناس ماشية ورا يسوع حسنوا ده فشل يعني. وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. هنا عندنا حدث فريد في حياة الرب لم يذكر إلا في الجزء دوت برضو. إيه الحدث دوت؟ إن الأول مرة في ناس تطلب أن ترى يسوع ويسوع ما يشوفهمش يعني، أو يسوع ما يجيبش لهذا الطلب. ليه بالتوقيت ده بالذات في ناس طلبت أن ترى يسوع؟ أعتقد دي كانت نوع من المقاومة لشخص الرب يسوع. يعني الرب مضغوط قوي، المقاومة شديدة عليه قوي، عارف أنه داخل على مقاومة عنيفة تنتهي بموته. في الوقت ده يبرز ناس أجانب يونانيين، اليونانيين دول يعني قمة الثقافة، قمة العلم، قمة القوة، طالبين أن يروا يسوع. يعني زي ما أنت كده تبقى يقولوا لك مثلا في دعوة مثلا جاية لك أنك تخدم في فرنسا مثلا، حاجة كده يعني أنا أعتقد أن بيس باعت القصة دي أو سامح بالقصة دي على أمل أن الرب تحت تأثير الضغط النفسي دي يقبل الدعوة دي. فيها مجد يعني، فيها مجد يعني، بالذات لما تبقى أنت مضغوط قوي من رفض الناس ليك ومرفوض في وسط شعبك، وفجأة يتفتح لك باب. اليونانيين دول يعني معنى أن هم يجوا من اليونان سمعين عن يسوع، وعلى فكرة الكلمة المستخدمة نريد أن نرى لا تعني نرى يعني نتفرج عليه، يعني نرى تريد المعنى الترجمة الأدق للكلمة يعني نريد أن نتحدث معه أو نلتقي به. يعني مش ما كانوش جايين يتفرجوا على يسوع، لكن جايين في شغل أو عاوزين يسمعوه. يعني اليونانيين دول ناس مثقفة وعندهم فلسفات كتيرة وأفكار كتيرة، فكانوا عاوزين يشوفوا يسوع بيقول ايه ويعني يفهموا الرسالة اللي الرب بيقدمها. فيبان ان ده باب مفتوح. لو انا مش شايف الامور صح امام الله وعارف الرب عاوز مني ايه، النفس المضغوطة المتألمة تحس ان ده باب بيتفتح لها، يعني في مرهم، في بلسم، ان انا في وسط ما الناس رفضاني في ناس طلباني، وناس مش اي ناس يعني ناس كويسه ممكن استنجد بيهم، ممكن لو يعني عرفت اكسبهم لصفي ينفعوني في وقت من الاوقات، ممكن يقفوا جنبي، ممكن يبقى لهم ثقل يعني مع القاده الرومان اللي موجودين في البلد يعرفوا يميلوا قلوبهم. يعني شكل المشهد ده اعتقد ان ابليس فيه بيفتح باب، والدليل على كده ان رب لم يستجيب للامر ده. يعني كما لو ان فيلبس واندراوس ما قالولوش حاجه، يعني رب هما بيقولوا له في ناس عاوزاك وعاوزه تتكلم معاك، فوجئنا ان رب بيتكلمهم في حاجه تانية خالص كما لو انهم ما قالوش حاجه. يعني اعتقد ان ده احيانا ابليس بيعمل يعني بيحطني يضغطني من ناحيه قوي ويجي فاتح لي باب، وهو مطمن ان انا لما انضغط قوي لما هو هيفتح لي الباب انا هخش فيه. يعني زي ما يبقى انت حابس قطه او كلب او اي حاجه كده وتقعد تضايقه وتخوفه مثلا، تخوفه قوي، بعدين وانت مطمن انك اول ما هتفتح له باب، حتى لو الباب ده يعني هيؤدي الى حفرة مثلا او هيؤدي الى هلاك، لكن انت عارف انك مجرد ما هتفتح له الباب ده هو هيرمي نفسه لانك خوفته قوي او تعبته قوي. فساعات ابليس يعمل معنا كده، يضغطنا يضغطنا يضغطنا وهو مطمن انه بعد كده لو فتح لي باب، حتى لو الباب ده لهلاكي، لو الباب ده فخ منصوب ليا، بس انا هخش منه. ليه؟ لان انا انضغطت قوي من الامر ده. طبعا لو انا مش يسوع، يعني طبعا لو انا مش الشخص الحريص اني اعرف مشيئة الله ليا ايه واعملها. لكن يسوع مش فارق معاه انه ينضغط، هو فارق معاه ان يصنع مشيئة الاب. وهو مميز قوي مشيئة الاب، ان ده توقيت اني اموت مش اني امجد. فانتوا جايين تقولوا لي في ناس يونانيين عاوزين يشوفوك، ابسط يا عم شهرتك وصلت الى اليونان، انا ده ما يفرحنيش، لان ده مش وقت مجد بالنسبه لي. اللي انت بتقوله ده تضحك بيه على اي حد تاني، بس انا مش فارق معايا المجد ده. ليه؟ لان انا مميز ان ده توقيت امام الاب ان حبه الحنطه تقع في الارض وتموت. ف يعني يبقى انا بقبل الموت، مش هقبل ان انا افتح خدمه جديده او افتح ارض جديده الى اليونانيين. وكان اناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء الى فيلبس. اسمعنا فيلبس لان فيلبس من اسمه هو الوحيد الاسم اليوناني او الاسم الغربي يعني اللي في وسط التلاميذ، هو واندراوس، الاسمين دول. فواضح ان هم كانوا ممكن يتعاملوا شوية مع الأجانب أو عندهم خلفية عن اللغات الأخرى يعني، فنفع يتواصلوا معهم. تقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فأتى فيلبس وقال لندراوس، إشارة إلى أن الأمر مش بسيط. فيلبس حس أن دي حاجة كبيرة، فعاوز يشاور مع حد، وهم الاثنين راحوا يقولوا ليسوع. أما يسوع فأجابهما قائلا: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. أنتوا جايين تكلموني أن في مجد، في مجد ممكن جاي لك ناس من بره عاوزين يسمعوك أو يتكلموا معاك. يسوع بيقول لهم ده توقيت أني، ونستغرب قوي أن الرب بيقول لهم اللي أنا فيه ده هو المجد، أن أنا أنضغط وأترفض من الناس وهموت، هو ده المجد، مش اللي انت جاي تقولي عليه، مش ان الناس يونانيين عاوزيني هو ده المجد. لا، المجد الحقيقي. عشان كده لما كنا بنقول ما هو المجد، لما نقول عاوزين نمجد الله في حياتنا، يعني ايه امجد الله في حياتي، او يعني ايه ابقى في مجد في حياتي؟ المجد هو اني اسمح لله ان يصنع مشيئته في حياتي، ده المجد، مش المجد المظهر الخارجي للأمور. فيسوع شايف أن مشيئة الآب ليه أنه هو يصلب، يرفض من الشعب ويصلب، فيبقى ده مجده، أنه إن أنا أسمح لله أو أن يصنع هذه المشيئة في حياتي، أنا كده بأمجد الآب. ولما هأمجد الآب، الآب هيمجدني. لما أنا أصنع مشيئة الآب في حياتي، فوقتها الآب سيكرمني. فعشان كده ما نلاقيش الكلام اللي جايبه اندراوس وفلوبوس بيقولوا لي يسوع ما فرقش معاه خالص، ولا رد عليه اصلا، ولا قال لهم هم مين، طب وروهم لي، طب مفيش اي حاجه. يسوع مكمل في سكته، رغم ان سكته دي تبان سكه الم ووجع وحزن يعني، وهم جايين يقولوا له ان في اكرام او في ناس معجبه بشخصك او سمعت عنك او حاجه، ولا يفرق معي. مش ده المجد في عناية، المجد في عناية أني أشوف الأب عاوز إيه وأعمله، وفي توقيته على فكرة. يعني ما أقدرش أجل الصليب لغاية ما نشوف الناس دي عاوزة إيه، لا، ده توقيت، ليه توقيت أوقات وأزمنة. أما يسوع فأجابهما قائلا: قد أتت الساعة. يعني إيه؟ أنا ما عنديش وقت لليونانيين دول. ليه؟ ده ساعة أن أنا أمجد بإني أموت. الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. دي ساعات بيوهمني ان ده سمر، يعني اليونانيين دول ما هو ده برضو سمر، ناس سمعت عنك وجايه لك. يعني رب يقول لهم لا، ده مش ده السمر. السمر لما اموت انا هجيب سمر كثير. تشبيه جميل طبعا الرب قايله هنا، تشبيه حبة الحنطة اللي لما بتقع في التربة القشرة الخارجية الصلبة في الحبة بتبتدي تدوب، فالحياة الموجودة جواها بتنطلق، بينفع يطلع منها نبات، والنبات ده فيما بعد يجيب حبوب حنطة كتيرة. تشبيه رائع الرب مستخلصه من الطبيعة للي بيحصل معانا بشكل مبسط جدا، ان انا لو حريصة على حياتي القشرة الخارجية بتاعتي دي، لو انا حريص عليها انها تنها سليمة، لو حريص ان انا ما انجرحش من الناس، لو حريص ان انا اتني محترم واتني بكرامتي واتني مرضي عند الاخرين، مرضي في عيون الناس، مقبول في عيون الناس، يبقى هتني لوحدي. انتوا جايين تقولوا لي اليونانيين عاوزينك، ده في كرامة ليا. يعني لو انا حريص على كده هتني لوحدي، مش هيبقى في ثمر حقيقي لله يعني. لكن الحباية لما بتقبل انها القشرة الخارجية دي شكلها بيبوظ، يعني لما تقع في التربة يبان ان القشرة الخارجية او المنظر الخارجي بتاع الحبة بيبان انه اتدمر، بس عشان الحياة اللي موجودة جواها تأتي بأضعاف أضعاف. يعني هي حبة حنطة واحدة، لكن لو أنا سبتها تنمو هتجيب لي مئات حبوب الحنطة، وكل حباية من المئات دول هيبقوا ألاف وهكذا. يعني حبة الحنطة اللي ماتت دي هتنتج شعب في يوم من الأيام، شعب حنطة حقيقية. لكن لو أنا حريص على غلافي أو حريص على تكوين الإنساني، مش عاوزه يتشوه، لو أنا خايف من اليهود لأنهم هيأذوني هيجرحوني وأنا مش عاوز ده يحصل، يبقى هتني لوحدي، هتني أنا بس إنسان عملت حاجات كويسة، الناس حبيتني شوية، الناس كرهتني شوية، وخلاص قصة وهتخلص. كانش يبقى في حاجة اسمها كنيسة، فيش حاجة اسمها كنيسة بعد كده اللي احنا لغاية النهاردة موجودين، لأن حبة الحنطة ماتت من 2000 سنة. ليه لغاية النهاردة أنا في أمل أن الرب يقيم من وسطينا ناس تعيش حياة مسيحية حقيقية؟ أو ليه لغاية النهاردة في ناس ممكن يبقوا حبوب حنطة الآخرين يلاقوا فيهم غذاء، الله يلاقي فيهم شبع؟ ليه في أمل لغاية النهاردة أن احنا ندخل نقعد قدام الرب فالرب يشبع بنا ويرسلنا في يوم الأيام إلى آخرين فيشبعوا بينا؟ لأن في حبة حنطة من 2000 سنة قبلت انها تموت. لو ما كانتش هي ماتت وراح يقابل اليونانيين كان زمان احنا ما فيش حاجة، ما كانش في حاجة النهاردة يعني، ولا كان في حاجة من وقتها اصلا. لكن يسوع بيقولهم انا ليا سكة، وده توقيت ان انا اموت، مش توقيت ان انا اكرم من الاخرين يعني. فما تحاولوش تشدوا انتباهي في مكان اخر. إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت، من إجابة الرب أقدر أفهم هو إيه روح السؤال اللي كان بيتسأل. يعني أحيانا الرب يعني مش ببقى فاهم السؤال إيه، بفهمه من الإجابة بتاعة الرب يسوع. فلما يعني ألاقي الرب بيقول لهم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت، أنت بترد على إيه؟ يعني إيش جاب حبة الحنطة في الموضوع؟ هم جايين يقولوا لك في ناس يونانيين عاوزين يشوفوك، إيه الإجابة الغريبة دي؟ يعني أحيانا تلاقي الرب مش بيرد، مش أحيانا، كل الكلام الرب زي ما كنا قلنا قبل كده الرب بيقول اللي هو عاوز يقوله مش اللي الناس بتسأله عليه. يعني مش مهم أنت بتقول إيه في السؤال، الرب بيقول اللي هو شايفه في قلبك حتى لو أنت ما قلتوش في الكلام. فهم جايين يقولوا له في ناس عاوزة تقابلك، فقال لهم أنا لو ما وقعتش في الأرض ومت، يبقى أنت قصدك انك ما تقعش في الارض وتموت. لما جم يقولوا له اليونانيين عاوزين يشوفوك، يعني مفيش داعي تموت، يعني مفيش داعي تنك ماشي في سكه الاهانه والكلام اللي انت ماشي فيه دوت، ما في سكه تانية اهو، ما ممكن يجيبوا لك عقد عمل بره وتطلع وتبقى زي الفل وتسيبك من اليهود اللي عاوزين يموتوك دول. يعني ليه انت مكمل مع ناس بتتربص بيك وعاوزاك تموت؟ ما في يونانيين مبسوطه منك اهي، وممكن تروح ويعملوا لك يعني يبقى تبقى شيخ طريقة، ويبقى تبقى واحد من الفلاسفة العظماء اللي اتحفر اسمهم في الأرض اليونانية بأحرف من نور. فمن رد الرب أفهم هم إيه اللي جواهم، من أما يقول لهم لو ما وقعتش في الأرض وموت، إذن أنتوا كنتوا مش عاوزين الرب يقع في الأرض ويموت، أنتوا عاوزين تقولوا له أنت ليك سكة تانية، أنت ممكن تمشي في سكة أفضل من اللي أنت ماشي فيها. يسوع بيقول لهم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها، أنا النهاردة بعد 2000 سنة أقدم السجود لحبة الحنطة التي رفضت أن تكرم وقبلت أن تنزل إلى الأرض وتموت. لأن لغاية النهاردة أنا عندي فرصة واتفتح لي باب أني أكون أنا كمان حبة حنطة، وأكون بدخل إلى المقادس، وأكون واحد من الناس اللي بتشبع قلب الله وبترضي الله، والناس بتلاقي فيها خبز أو بتلاقي فيها شبع. لأنه لو هو ما عملش كده ما كنتش أنا هبقى موجود النهاردة. ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. والرب بيأكد اللي احنا قلناه، من يحب نفسه يهلكها. لو أنا حبيت القشرة الخارجية بتاعتي دي ورفضت أني أسقط في الأرض وأموت، إذن برضو من إجابة الرب أفهم هما السؤال أو الطلب اللي انطلب منه كان يحمل معنى حب نفسك. يعني اليونانيين جايين عاوزين يسمعوك، أنت ليه ماشي مع اللي بيموتك؟ ما تمشي مع اللي بيحبك. ما في ناس بتفتح لك باب أهو في سكة تانية. فرب يقول لهم لو أنا حبيت نفسي هأهلكها. لو حبيت القشرة الخارجية دي وحبيت أحافظ على شكلي وعلى صورتي، فرفضت الطريق اللي الرب الآب سمح لي بيه أو عاوزني أمشي بالألم بتاعه بالاضطهاد بتاعه، يبقى أنا في الحقيقة بهلك هذه النفس. لكن من يبغض نفسه، اللي بيشوف ان هو بيقع في الارض وبيموت، ده يبان ان هو بيبغض نفسه كده، يعني يبان ان يسوع بيبغض نفسه، يعني اللي مكمل السكه اللي فيها الم واللي عارف انها ستفضي الى صليب ويتنه ماشي، شكله مش بيحب نفسه، لكن هو في الحقيقه يحفظها الى حياه ابديه. وبعدين رب بقى مش بيقصر الكلام على نفسه بس، كما لو ان دي حالة فريدة في التاريخ يعني لن تتكرر، لا، ان كان احد يخدمني يتبعني في نفس السك. اما اتكلمنا عن الخدمة اللي بالحق والخدمة المزيفة، الخدمة النهاردة اصبحت اضواء، الخدمة النهاردة اصبحت نتاج بشري بقدمه في ابهى صورة بتعود بالمجد على صاحبها. لكن رب أما بيحكي لي ما هي الخدمة الحقيقية، بيقول إن كان أحد يخدمني فليتبعني. يتبعني في إيه؟ في نفس الطريق اللي هو إيه؟ إن حبة الحنطة تسقط في الأرض وتموت. يعني هو حباية الحنطة الأولانية خالص، دلوقتي على مدار 2000 سنة اللي فاتوا أنا واثق إن الآب شايف قدامه في المخازن الملايين من حبوب الحنطة الحقيقية على مدار 2000 سنة. احنا ممكن ما نعرفهمش، بس هذه حبة الحنطة اللي سقطت في الأرض وماتت أتت بحبوب حنطة كثير، وكل واحد منهم كان في جيله في بلده في أرضه مصدر شبع لناس ومصدر شبع لله. والرب يسوع بيقول لهم اللي عاوز يخدمني يمشي معي نفس السكة، يمشي معي نفس الطريق، يتبعني، وحيث أكون أنا يكون خادمي أيضا. فأي وضع أنا أكون فيه، في أي سكة أرشده إليها، في أي سكة يشوفني أنا ماشي فيها، هو يمشي وراء. دي الخدمة الحقيقية. الخدمة ليست منبر، الخدمة ليست أضواء، الخدمة ليست مجد، الخدمة هي أن أتبع يسوع حتى لو لقيته بعاوزني أسقط في الأرض وأموت، أنا بتبع سيدي في نفس الطريق. وهذه الخدمة هي الطريق الحقيقي للمجد. إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. يبقى أنا لما بختار إن أنا أكرم الآب وأمجده وأصنع مشيئته، هو كمان بيعمل إيه؟ بيمجدني. هو ده المجد الحقيقي. مش تقول لي في ناس يونانيين عاوزين يسمعوك، لا، مش ده المجد. ده ما ينجحش إن هو ياخد نظري أو يخليني أسيب المهمة اللي ورايا. أنا لو أكرمت الآب، لو صنعت مشيئة الآب، لو مجدت الآب في حياتي. عشان كده الرب هنشوفه بعد كده في يوحنا 17 بيقول للآب أنا مجدتك على الأرض، إزاي العمل الذي أعطيتني قد أكملته. يبقى أنا بمجد الله إزاي؟ بإني بعمل اللي هو عاوزني أعمله، هو ده مجد الله. ولما أنا بعمل كده لقينا يسوع بيقول له مجدني بقى بالمجد الذي كان لي عندك، ومجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. يبقى لو أنا مجدت الآب، الآب سيعرف أن يمجدني بالمجد اللي هو شايفه، بالمجد اللي هو يستحقه، وإن كان هذا المجد مش هو هدفي أصلا، لكن ده طبيعة الأشياء، أن لو أنا أكرمت الآب لابد أن الآب يكرم. ده ممكن نفسي تلاقي فيه شبع لما حس أن في رضا في قلب الله على عمل أنا عملته أو شيء أنا قدمته. الرضا الآب دوت هو بالنسبة لي هو كل المجد اللي أنا بنتظره. نكتفي بالجزء دوت، وفضل نص الإصحاح نكمله المرة الجاية بنعمة. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة